ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم. اليوم العاشر من برنامجنا الكنز المفقود، اليوم العاشر من رمضان. كل سنة وأنتم أقرب إلى الله وأحب إلى الله سبحانه وتعالى، وأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأقرب للطاعة والخشوع والسجود والصيام. عدت 10 أيام يا جماعة من رمضان، وزي ما بيقولوا الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، تعدي الأيام بسرعة، وكثير مننا فاكر وكثير مننا ناسي. فعايزين يا جماعة نكون من الناس اللي فاكرين ربنا سبحانه وتعالى، مش عايزين نكون من الناس اللي ربنا قال عليهم نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عايزين نكون فاكرين ربنا على طول، زي ما هو على طول معانا سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم. عايزين نشوف ربنا في قلوبنا في كل لحظة في حياتنا، وفي كل حاجة في حياتنا كرم ربنا وفضل ربنا وعظمة ربنا ورحمة ربنا حوالينا. احنا في عناية ربنا طول عمرنا، من قبل ما نتخلق لغاية ما نروح عند دار الكرامة ودار المقامة في الجنة عند ربنا، ونشوف ربنا سبحانه وتعالى. بس عايزين في الدنيا قلوبنا تشوف العناية وتشوف ربنا سبحانه وتعالى هو رحمنا وبيحفظنا في كل لحظة. ده الكنز المفقود. الكنز المفقود أن ترى الله في كل شيء لقلبك، لغاية ما نشوفه سبحانه وتعالى في الجنة. النهاردة يا جماعة احنا عندنا موضوع أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يعلمه لنا النهاردة. عندنا كنز. هذا الكنز هو من أهم المعلومات اللي لازم كل واحد يبقى عايش بيها وعارفها، ومن المعلومات اللي ما ينفعش يروح يوم الايام يقول ربنا اصل انا كنت واخد بالي، انا كنت ناسي. كنز النهارده هو مقامك ومقامي. كنز النهارده تيجي نعرف نفسنا لبعض، تيجي نتعرف على بعض، تيجي اقول لكم انا مين، واقول لكل واحد فيكم هو قاعد ربنا بيقول علينا احنا مين. تيجي نعرف بعضنا البعض بتعريف ربنا لينا. الاول لازم اقول حديث. الحديث النهارده حديث القدسي هو عتاب من ربنا سبحانه وتعالى لواحد جه عنده إمكانيات العبد وطاقة العبد، لكنه ما عادش عبد، كان بينه وبين نفسه إله، كان بينه وبين نفسه فاكر نفسه حاجة. فظهر ده في مشيته، ظهر ده في قبوله لكلام ربنا، ظهر ده في نظرته لنفسه. قال رب العالمين، حديث نبي بيقول إن ربنا بيعلمنا، يا ابن آدم أنى تعجزني. تفاكر نفسك كان قادر عليك ولا إيه؟ يعجز يعني خليني مش قادر عليك. أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. ايه مثل هذه؟ الحديث بدا ان النبي طلع من فمه الشريف لعابه وحطه كده، بقى فيه ميه من فم النبي الشريف، وحط اصبعه عليه وقال يقول الله انا تعجزني يا ابن ادم وقد خلقتك من مثل هذه. اطلق شويه ميه حتى اذا قوي ظهرك كبرت واشتد عضدك، عودك اتفرد كده جمعت ومنعت، ومشيت بين بردي لك، برد يعني اللبس، وللأرض منك وإيد، حاسس كنا إن ليك صوت في الأرض كده، حتى إذا بلغت الحلقوم، روحك وصلت لزورك هتطلع، كنت أتصدق وأن لك أوان الصدقة. قلت أتصدق، حق ربنا فين؟ عايز الحق أديهوله، وأن لك أوان الصدقة، متأخر أوي. يلا نرجع من الأول، النبي بيقول لك أنت مين وأنا مين. اسمحوا لي أعرفكم بنفسي، أعرفكم بنفسي بتعريف ربنا ليا وتعريف النبي ليا صلى الله عليه وسلم. طلع النبي لعاب الشريف صلى الله عليه وسلم، طبعا ده كرم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا بقول على لعاب النبي ده أطهر من الدنيا دي كلها. حط النبي لعابه صلى الله عليه وسلم وقال إن ربنا بيقول أن تعجزني يا ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه. أصل بني آدم إيه يا جماعة؟ أصل بني آدم ماء، كلنا مخلوقين من المية. قال رب العالمين ألم نخلقكم من ماء مهين. أصل البشر هو ماء، وممكن يكون هذا الماء أنت ما تحبش إن هو يجي على ثيابك، وما تحبش تقابل الناس بأصل البشر، يسموه ماء الحياة، اجتماع الرجل والمرأة. فربنا بيقول أنتوا أصلكم يا بشر، أنتوا عاليين أوي عندي، أنتوا أكرم عندي من الملائكة، لو ما نسيتوش أنتوا مين، عيش في حجمك، اعرف انت مين وهو مين. حتى ان ربنا سبحانه وتعالى في ايه تانيه بيقول، عارف لما تقول له واحد بلاش نتكلم، قال رب العالمين كلا انا خلقناهم مما يعلمون، هم عارفين، فلا اقسم برب المشارق والمغارب. بص النقله دي، شوف انتوا ايه وهو سبحانه وتعالى ايه. كلا انا خلقناهم مما يعلمون، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. مش هيسمع كلام نمشيهم، إياك يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ممكن الزلزال اللي بيقعد 60 ثانية يموت نص مليون واحد في دقيقة. إياك يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم، سيبهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم القيامة، يوم يخرجون من الأجداث سراعا. الجدف القبر، يخرج من القبور الناس كلها عرايا سمعين الصوت، يوم يتبعون الداعية لا عوج له. الصوت بيدعوهم للقاء ربنا والوقفة في أرض المحشر، وكل ماشي، وكل واحد لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هقول له ايه على العمر اللي فات؟ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب، حتة معينة، إلى نصب، نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ترهقهم ذلة. الذلة خلاهم، مخليهم مرهقين، مش قادرين يقفوا. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يا بشر اعرف مقامك. البني آدم زمان لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس ربنا هيطلعنا وفي جنة بعد كده وهيكرمنا قوي، سألوا له ازاي يعني يحيي العظام وهي رميم؟ ده حتى ابويا لما تكون من 50-60 سنة لو حفرت الارض هتلاقي شوية عظم. قال رب العالمين ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف اخرج حيا؟ فرد عليه ربنا اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. تفاكر احنا اصلنا ايه؟ بيعاتب ربنا، بيعاتب بني ادم ليه ارادة. يا جماعة ممكن نرجع لورا. حضرتك من 300 سنة كنت مين؟ بلاش، حضرتك من 70-80 سنة لو انت عندك 20 سنة كنت مين؟ قبل ما امي وابي يعرفوا بعض من 40 سنة انا كنت مين؟ انا عارف كنت مين، اعرف نفسي. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كنتش حد، في واحد يتولد بكرة، هو النهاردة عدم، لم يكن شيئا مذكورا. فيا ايها العدم، يا ايها الصفر، خليك صفر عشان يرفع مقامك. اوعى تنسى ان طائع البصر اكرم عند الله من الملائكه. شاب او شابه، شاب يؤمن بكتابي ويرضى برزقي ويحبس شهوته من اجلي هو عندي كبعض ملائكتي. اذا يبقى ربنا بيجاوب لنا المثل، اعظم البشر اعظم من اعظم الملائكه. يا محمد يطلعوا الاثنين وسيدنا جبريل، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يطلعوا يوصل النبي حتى جبريل يقول له مش قادر، لو انا تقدمت احترقت، وانت اذا تقدمت اخترقت. فعظيم الدنيا صلى الله عليه وسلم اعظم من عظيم الملائكه. سيدنا جبريل عليه السلام: انت كبير قوي، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، مقامه عالي، ثم رددناه اسفل سافلين. لو كان عاصي، عشان كده لازم نعرف نفسنا، كيف تكفرون بالله؟ مش عايزين تسمعوا كلام ليه؟ بيعاتب ربنا الناس اللي بتقول له لا، مش فاضيين نصحى عشانك تصلي الفجر، مش عايز اتحجب واستر شعري عشان شكلي اهم عندي منك ومن حب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. هو جابني الدنيا بارادته وبقدرته، وانا مش متحكم في اي حاجه. وقت ما جيت ووقت ما اموت، انا عارف اموت امتى، دلوقتي ولا بعد سنه ولا بعد 100 سنه ولا بكره ولا هنام، ما اعرفش. ثم يميتكم ثم يحييكم يوم القيامه، حد يعرف يوم القيامه امتى وهيصحى شكله عامل ازاي؟ ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. جبنا الدنيا بغير ارادتنا، هنموت بغير ارادتنا، يحيينا يوم القيامه ما عندناش اراده، ويحاسبنا ثم اليه ترجعون، والامر يومئذ لله. عيش من غير اراده، يعني عيش كده، يعني ما بفهمش يعني كده، وماليش شخصيه مع الله. ايوه، مطرح ما يحطك قول له حاضر، مطرح يقول لك ما تعملش كده قول له حاضر. التقوى ان يجدك الله حيث امرك والا يجدك حيث نهاك. انت عبد. ولا احنا ليه تعريف تاني؟ شوف الحديث بيقول ايه: أنا تعجزني يا ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه. أنت حتى شد مية، حتى إذا قوي ظهرك أصبحت فلان شخصية، أصبحت أنا لي رأي، وأنا عايز أقرر، وأنا بفكر، وأنا ناوي أعمل. حتى إذا قوي ظهرك واشتد عضدك، جمعت ومنعت، عايز من ربنا تجمع وتمنع ربنا حقه وتمنع الناس حقهم، جمعت ومنعت. عشان كده يا جماعه سيدنا علي بن ابي طالب كان ليه كلمه حلوه قوي، كان يقول: اعجب من انسان، انا مستعجب منه بيتكبر على ايه، اعجب من انسان تقتله شرقه. عمرك سرقت في رئتك؟ عمرك تحيت؟ اصل بلعت رئي دخل في الرئه بدل ما يخش في مجرى الاكل والشرب. اعجب من انسان تقتله شرقه وتقلقه بقه. في حفره اسمها البقه، زي كده البرغوت لو طلع في العس او طلع مثلا في السنين ما تنامش. أعجب من إنسان تقتله شرقة وتقلقه بقة. على ما يتكبر؟ بيتكبر على إيه ده؟ لو ما فيروس قد كده لا يرى بالعين المجردة يخش جوه جسمه يوقعه على الأرض، تجيبه الأرض. فيروس أنا أصلا عشان أشوف، أنا مش شايفك يا ابني أنت يا فيروس، أنت دخل جوه جسمي وقعني في الأرض، لازم تخدمني وتشتني وتوديني الحمام علشان فيروس قد كده. ما أعرفش اسمه الإنفلونزا ولا أي مرض، ده الإنفلونزا ده حاجة ضعيفة قوي يعني. احنا يا جماعه غلابه مع الله، احنا ضعفاء. اصل العبد ثلاث حاجات: اصله ضعف يحتاج لمقوي، حد يقويه، اصله فقر محتاج ان حد يغنيه ويساعده، واصله جهل محتاج حد يعلمه. فقر، ضعف، جهل. اللي مش هيعيش مع ربنا كده يقول: يا رب انا عارف كل حاجه، ما تقوليش، مش محتاج حد تبعت لي حد يعلمني، وما يقبلش النصيحه كده، وحاسس انه قوي كده وعايش بعضلاته وعايش بصدره وعايش بامكانياته. مش مع ربنا يا جماعه. انا تعجزني يا ابن ادم وقد خلقتك من مثل هذه. الكنز المفقود هو ما انا مع الله. هتفرق قوي في استقبالنا لاوامر ربنا. هسيبكم تصلوا على خير العبيد صلى الله عليه وسلم، ونتقابل بعد الفصل ان شاء الله. واهلا وسهلا كده لله وبكر، وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله صليت، تشكر مين بقى غير الله؟ يمكن بروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وتنول رضا ربك وأوام، يلاقيها فرح بإذن الله. أنا تعجزني يا ابن آدم، أنت رايح فين؟ فاكر نفسك أنا مش هقدر عليك؟ وقد خلقتك من مثل هذه، شوية مية، حتى إذا قوي ظهرك واشتد عضدك، صلاته طولك كده بقيت رأي وبقيت اسمي، جمعت عايز من ربنا ومنعت، مش بتدي الناس حقوقها ولا ربنا حقه، ومشيت بين بردين، البرد اللبس وللأرض منك وإيد، حاسس بنفسك أنا موجود. حتى إذا بلغت الحلقوم، روح تطلع، قال: أتصدق؟ عايز أتصدق، وأن لك أوان الصدقة. مش وقت انك انت تفكر في ربنا خلاص، كنت فكرت فيه وانت عايش. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ مرة سيدنا إبراهيم كان في واحد بيملك الأرض اسمه النمرود، عارف يعني ملك بيملك الأرض اسمه كافر، فقبض على سيدنا إبراهيم وجابه قال له أنا ربنا، أنا أفعل ما أشاء. في ناس يا جماعة مننا محدش بيدعي الألوهية مننا يا جماعة، خلاص ده فرعون. لكن في ناس عايشين أفرأيت من اتخذ إلهه هواه مزاجه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يسأل عما يفعل. دي صفة ربنا، هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو الذي لا يسأل عما يفعل. أما احنا عبيد عايش على بابه كده أقول له ارضى عني، أكلني، شربني، دخلني الجنة، سامحني، اسمي غلبان غلبان، واكرم الناس اللي ربنا بيحبهم وساعد الناس وربنا يرضى عني. فسيدنا إبراهيم سيما بنا ربنا، ألم ترى إلى الذي حاج بيتخالي، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، ربنا مديله حتى من الأرض كده. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. في منتهى قلة العقل كان عنده 2 سجنة وكان يأمرهم بالإعدام، قال واحد يقتله موته وتنال خلاص براءة كده أحيا شايف نفسك يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. عارفين اللي قال أنا أحيي وأميت النمرود ده مات إزاي؟ ربنا دخله دبانة، افتكروا موضوع الدبانة ده، دخله دبانة يقال في مناخيره يقال في ودنه، دخلت لغاية مخه، كان بيتعالج انه يضرب بالنعال أعزكم الله بالجزم فوق دماغه علشان الصداع بسبب الدبانة اللي دخلت عملت له وسخ دماغه. وفي يوم من الأيام اتجمع الخدم عليه يضربوه بالنعال فوق دماغه عشان الصداع، مات تحت ضرب النعال وهو بيقول أنا أحيي وأميت أهو موتتك دبانة. فلكم سؤال، حد سمع قبل كده دبانة بتقول هو ربنا بيكلمنا ليه بيقول لنا نعمل كل حاجة؟ عمرك سمعت نملة بتقول لا رب مش هعمل الكلام ده؟ فتقول أنت نملة ولا أنت بيجي صوتك طالع أصلا؟ طب أنا أضعف ولا الدبانة؟ نسمع كلام ربنا. قال رب العالمين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، اللي انتوا الجيوش والآلهة اللي كانوا بيعبدوهم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو الدنيا كلها اتجمعت عشان تخلق جناح دبانة ما تعرفش، طب لو الدبانة وقفت على الكوباية بتاعته وخدت بق مية ينفع أخد حقي من الدبانة؟ قال الله وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، انتوا والدبانة يا بشر أضعف من بعض. أهو اللي أضعف من الدبانة ده ربنا بعث للنبي صلى الله عليه وسلم يطبطب عليه يدعي له ويا رب شفاعتي يا رب دخلوا معايا الجنة، ويطلع النبي من الجنة يخش النار يجيب العصا ويطلع تاني عشان يدخلهم، ما يستريحش النبي في الجنة إلا لما تكون معاه. يلا أضعف من الدبانة، اوعى تتكبر على ربك سبحانه وتعالى. يا نشوف نفسنا يا نشوف ربنا، يا نشوف نفسنا انا حاجة يا اما انا ولا حاجة ساعتها اشوف ربنا، هو ده الكنز المفقود. يا تشوف نفسك يا تشوف ربك، يا تشوف متطلباتك يا تشوف متطلبات ربك. سعيد اللي لقى الكنز اللي طلباته تبقى طلبات ربنا. يا رب جوزني من حلال، ما ده طلب ربنا منك. يا رب شغلني من حلال، طلب ربنا منك. يا رب خليني اقوم اصلي الفجر، يا رب حجبني، يا رب رضي ابويا وامي عني. اهدافي هي الحاجات اللي ربنا عايزها، فابقى انا عايش كما يريد. ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، يحقق لك كل امنياتك واحسن مما تتوقع كمان. عشان كده بمناسبه شوف الحديث بيقول ايه، حتى اذا قوي ظهرك واشتد عضدك جمعت ومنعت، عايز كل حاجه، عايز اضحك وانبسط واكل واشرب، مش عايز ربنا حاجه، ومنعت ومشيت بين بردين لك وللأرض منك وإن شايف نفسك لسلبس السياكة. مرة واحد من العظماء شاب بس من العظماء ماشي في الشارع كده ومتكبر كده في لبسه، فواحد قال له مش كويس امشي ماشية العبد، زي ما النبي كان بيقول إني أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. النبي عبد، سبحان الذي أسرى بعبده يرفع مقامه لما يكون عبد. فالولد ده ماشي كده شايف نفسه شويه كده عشان شكله حلو ولا جسمه حلو ولا لبسه حلو، واحد قال له امشي زي العبد. قال له انت ما تعرفش انا مين ولا ايه؟ قال له عارفك، انت هتقول لي اولك نطفه نذره، اولك كانت حاجه مش حلوه اصلك، واخرك جيفه قذره، وبعدين لما تموت جسمك هينتفخ وريحتك تبقى وحشه عايزين يدفنوك، وانت بين ذلك تحمل في بطنك العذره، وانت ماشي في الشارع كده بطنك فيها حاجات مش حلوه. فانت بتقولي انت مش عارف انا مين؟ انا عارفك والله، عارفك اصلك ايه، وبعد ما تموت هتبقى عامل ازاي، وبطنك جواها ايه وانت ماشي، تعرف مقامك. واحد يقول لي ما تهزقناش، وانا يا جماعه هو ده البني ادم، هو ده البني ادم اللي ربنا بيقول اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، عالي قوي. هو ده البني ادم اللي ربنا يخليه يشوفه، هو ده البني ادم اللي اقل واحد في الجنه مننا عنده قد الدنيا 10 مرات. لو عاش عيشة العبد الناقص الضعيف الفقير المحتاج اللي ما يعرفش حاجة، لكن لما أفرد نفسي على ما أقدرش أقولها، أفرد نفسي لا أفرد نفسي على نفسي، ده أنت والله العظيم ساعات تبقى واقف كده تنسى حاجة. تخيل لو واحد مننا يا جماعة مسافر يعمل معصية ومع أصحابه، وفجأة نقطة دم وقفت في دماغه فقد الذاكرة. عايز تتخيل كده واحد شياكة قوي وجامد قوي وقوي قوي، وفي وسط الشارع كده في الطريق الصحراوي مسافر مثلا حته فيها معصيه، فقد الذاكره، شدوه من ايديه، انت مين؟ انت ابن مين؟ ساكن فين؟ معرفش انا ايه ولا جيت منين؟ عشان نقطه دم. نقطه ثانيه تقف جنبها يتسلى، وكان امبارح قوي وراجل وجدع وشكلها حلو قوي، دلوقتي غلبانه مش هيتحرك، غلبان. طب ما تيجي نفسي اشتري غلابه عشان ربنا بيحب الغلابه. يا ربي، سيدنا موسى بيسأل أين أجدك يا رب؟ قال يا موسى تجدني عند المنتشرة قلوبهم، ومن أحب الناس لربنا الموطئون أكنافا المتواضعين. مش فارد نفسه على حد ولا في الدنيا كده شكل نفسه، أنت ماشي في ملك ربنا. أنت قد إيه من قوم عاد؟ قوم عاد طول الواحد منهم وقوم ثمود 60 ذراع، 60 ذراع يعني حتى 100 متر مثلا ولا حاجة. تتخيل واحد طوله 100 متر درجة انهم كانوا بيجيبوا الجبال وبصابعهم ينحتوا البيوت في الجبال كده، وتنحتون البيوت الجبال بيوتا فارهين. عارف قوم ثمود ربنا اهلكهم ازاي؟ وقوم عاد، قوم عاد اللي عندهم ضخامة شوية هوا جم طيروهم، بقى الواحد يطير في الهواء ينزل على جذور رئته يتقطن، فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه، يخش الهواء من بقه يطلع مصارينه من الناحيه الثانيه ويطيروا في الهواء، ينزلوا على جذور رقبته اكنه رجع نخله كده فاضي من جوه. طب وقوم ثمود اللي كانوا بيجيبوا الصخور يشيلوا الجبال، وثمود الذين جابوا الصخره بالواد، اتنفخ فيه النفخه، قال رب العالمين، اقول لكم عمليه ربنا، نزل سيدنا جبريل نفخ فيهم، قال الله ان كانت الا صيحه واحده. عارف لما تقول لواحد يا عم انت ما فيش نفخه، هو احنا كده يا جماعه، هو انا كده غلبان غلبان؟ ايش غلبان مع ربنا؟ ايش غلبان مع ربنا؟ ان تعجزني يا ابن ادم، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، عيش خير عشان ربنا يغنيك بيه سبحانه وتعالى. عيش لما يقول لك عبدي افعل وحاضر، انت اصلا بتكلمني يا رب، هو انا حاجه لدرجه ان الملك كلمني؟ هو انا حاجه لدرجه ان الملك قال لي يا عبدي يا عبادي؟ ولما عصيت الملك وحاربته بالنعم قال يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. اوعى تضايق نفسك لما عملت معاصي وكبرت على ربنا وحاربت ربنا، ما تزعلش نفسك، لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يا ابن ادم انى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى اذا قوي ظهرك واشتد عضدك فلطت طولك كده جمعت ومنعت، ومشيت بين بردين لك وللأرض منك وإيد، حاسس بنفسك حتى إذا بلغت الحلقوم روحه تطلع قلت أتصدق وأن لك أن تصدق. الوصية مع الله واحد، عبد أؤمر يا رب، حاضر يا رب، بس مع الناس شوف نفسك لحد، كلنا ولاد 9 زي ما بيقولوا، كلنا بني أدمين، لو معكش شوية فلوس ابقى أدي للغلابة عشان ربنا يبارك لك، ولو معكش قول له يا رب اديني ماليش غيرك يا رب. وصلي اللهم وسلم وبارك على الحبيب الأمين، الحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله، رزقي ورزاك على الله، وانسى همومك من هيومك، وما تلجأش لغير الله، خلي توكلك على الرحمن. Oh. عمر الطفان لو جوا قلبك نار البركان من هينك ديك غير الله يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في مدام وتنول رضا ربك وقوام تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وتب تدى لله وبكر وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله صلي تشكر من بقى غير الله Thank you.